بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من أنا؟ بمعنى أنا هقول لك المخرج وأنت هتقولي لي ده مخرج حرف إيه، تمام كده؟ طيب، يا زي فزورة كده بيقول لك مين أنا إيه؟ أنا حرف إيه؟ اللي هيتقال عليه الكلام دلوقتي. أخرج من أطراف الثنايا العليا ومن بطن الشفة السفلى. أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. برافو، حرف الفاء. أنا هقول لك دلوقتي، قلت دلوقتي من أنا؟ أخرج من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. بنات قالوا لي حرف الفاء. جميل. أنا مش عايزة الأسئلة التقليدية يا بني، يعني مش عايزة أقولك من أين تخرج الفاء. نخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. أيوة، كل الإجابة في سطر واحد، الجيم بس. نخرج، حتى أنا قلت صيغة جمع، نخرج 3 حروف اللي هما الحروف الشجرية، الجيم والشين والياء غير المادية. برافو، شكرا جدا، جزاك الله خيرا. كل اللي كتبت الياء غير المادية. انت كاتبة واو يا منى؟ منى غازي كاتبة واو ولا ايه؟ ولا دي غلطة كيبورد؟ غير المادية ميم دال على طول يا بنات، مش المادية. المادية كده اللي هي ايه، بتاعت المادة يعني، لكن مادية من حروف المد، مد مش ماد. غير المادية، مد على طول. تمام، أهم حاجة تكوني عارفاها يا منى. طيب، أخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة اللحمية والعظمية معا. برافو، الكاف، حلو قوي الكلام. أخرج من حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا. جميل، حلو قوي. أخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. جميل، اللام. أخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا ويصاحبني غنة من الخيشوم. حلو جدا. النون، لا، الميم من الشفتين يا إيمان، إيمان صلاح. احنا دلوقتي نقول طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا. لو قلت أخرج من الشفتين بانطباقهما ويصاحبني غنة من الخيشوم، صح، يبقى الميل. نخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ونسمى بالحروف النطعية. برافو، الدال والتاء والطاء، الدال والتاء والطاء. جميل، اسمها الحروف، لقبها الحروف النطعية. أخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا قريبا من مخرج النون مع عمل تقعيرة في طرف اللسان وترك فجوة يخرج ويمر منها الصوت. برافو، حرف الراء. برافو. لقب الره ايه؟ من اي حروف؟ من الحروف انهي؟ الزلقية. برافو. نخرج من، دي حاجة تانية، نخرج من طرف اللسان المستدق ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا السفلى. الصاد والسين والزاي. الحروف الأثرية أو حروف الصفير، لها المسميين دول. وسومة، راجع إجابتك يا سومة. أنا بقول طرف اللسان المستدق ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا السفلى. طيب أما أقول أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية. أيوة، القاف. تمام. نخرج من طرف اللسان متعامدا مع أطراف الثنايا العليا ونلقب بالحروف اللثوية. أيوة، الظا والذال والثه. الذال يا هنا، مش الزين، اللي كاتب الزين. الذال، الذال كيبورد برضو، أنا عارف. أيوة كده، نسمى بالحروف اللثوية. نخرج من طرف اللسان متعامدا مع أطراف الثنايا العليا ونسمى ونلقب بالحروف اللثوية. طيب، أخرج من الشفتين بانضمامهما واستدارتهما. ها، انتبهي انتبهي. أيوة كده يا نيفين، اللهم بارك. الواو غير المادية، عشان كده عمال اقول لك انتبهي، كله عمال يكتب واو واو واو، غير المادية. أيوة يا رشا، دينا، تمام، هنا، كله صح. إيمان، منى، يسرى، انتبهي، الواو غير المادية عشان الواو. طيب، نخرج من الجوف باهتزاز الأحبال الصوتية ومخرجنا مقدر. حروف المد الثلاثة، الواو والألف والياء. ماشي. أخرج من الشفتين بانطباقهما. صح. أب أب. لا، الميم مع وجود غنة قلناها في أول الأسئلة. لو قلت من الشفتين بانطباقهما وسكت يبقى الب، لو قلت مع غنة يبقى الميم. ركزي، مع الميم قلتها، قلت ويصاحبني غنة من الخيشوم، قلت كده. أنا مخرج لصفة وليس لحرف، اسمي إيه؟ من أنا؟ أيوة، الخيشوم. الصفة إيه؟ هي الغنة. أنا اتكلمت قلت يعني في يا دينا أنا مخرج، ما قلتش الصفة إيه. أنا المخرج إيه؟ الخيشوم. بيخرج إيه؟ غنة. الصفة غنة. ماشي، عشان يبقى الإجابة دقيقة. بس أنا عضو ثابت بمستوى الذقن ويوجد فيه 3 مخارج ل6 أحرف. مظبوط جدا. الحلق. نحن مجموعة من الحروف ونلقب بالحروف الحلقية، ونخرج من 3 مخارج. يلا اذكرينا. أيوة، اللي هي هنقول أقصى الحلق همز هاء، وسط الحلق عين حاء، أدنى الحلق غين خاء. تمام. أنا الخلاء الذي يملأ الحلق والفم، وتخرج مني حروف المد الثلاثة. الجوف، برافو. أنا الذي أعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. برافو يا نور، المخرج المحقق. أنا الذي لا أعتمد على نقطة دقيقة أو بقعة محددة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. برافو، المخرج المقدر. حلو أوي الكلام. هيجي كده الامتحان، يا إما من أنا يا إما هيجيلك أكملي وهي هياها، يعني نقط تخرج من زي ما احنا بنقول مثلا نقط تخرج من أقصى اللسان مع ما يحازيه من المنطقة الرخوة، هتكتبي إيه؟ القاف. هي هي، أو هنعمل جدول، يعني هتعملي أكملي، هيجيلك المخرج وتكتبي الحرف، أو هيجيلك الحرف وتكتبي مخرجه، ده أكملي بس عن طريق جدول. فاهمين؟ حروف وسط اللسان ليها لقب، الجيم والياء غير المادية والشين ليهم لقب، هما الحروف ايه؟ الشجرية، صح، لأنها تخرج من شجر الفم. إن شاء الله يجي سهل ويسير بأمر الله تعالى. هيجي صح وغلط، هيجي أكملي، هيجي زي حاجة زي من أنا كده لسه مش عارفة هحطها ولا لأ، هيجي زي جدول برضو، جدول كشكل جديد من أشكال الأسئلة. هتكملي بدل ما أقول لك اذكري لي مخرج القاف والدال والت والطه ومثلا والعين لا مش عايزة الحاجات أنا اللي هي الدباجة المحفوظة دي، لا أنا عايزة تجديد وتغيير، وبرضو هو بنوصل لنفس الغرض بس بننشط شوية الذاكرة عندنا والحس بتاع الإجابة الذكية، مش اللي بتعتمد على الحفظ يعني. طب بصوا هجيب صورة واحدة بس، واحدة بس عشان الطالب المتميز أو الطالبة المتميزة، ما هو لازم يبقى في سؤال للطالب المتميز. ماشي، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.